بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم في آيات من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الاجتناب أبلغ من الانتهاء عن فعل الشيء، إن الاجتناب أن تجعل الشيء في جانب وأنت في جانب آخر. اجتنبوا الرجس من الأوثان، أن جعلوه في جانب وأنتم في جانب آخر. واجتنبوا قول الزور. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. إذن هناك قليل من الظن لا يجتنب. إذن الظن كله ليس بحرام، إنما قال تعالى إن بعض الظن إثم. فالظن المبني على قرائن تقويه جائز لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا ولا فلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا. ما أظن فلانا ولا فلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا. فهذا ظن أيدته القرائن، عدم حضورهم الدروس، عدم فهمهم عن الله ورسوله. فقال النبي ذلك. هناك ظن أيضا حلال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذا ظن حلال واجب، أو على الأقل مستحب، أن أظن بإخواني خيرا، استحب في مواطن وقد يجب في مواطن. قد يقوى الظن في الريب، ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في شأن امرأة كان الرجال يكثرون من الدخول عليها لكن لم تقم عليها بينة الزنا: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فهناك أوقات يعظم عندنا الظن ولا نأثم بسبب ذلك. مثلا ظن الصحابة في ابن صياد ظنا سيئا أنه الدجال، وهذا في محله، ظنهم فيه في محله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب يكتشف أمره. الرجل كان مريبا جدا، كان مريبا غاية، فذهب الرسول يتقي جذوع النخل، بيته كان بعد النخل، فذهب الرسول مع بعض أصحابه يتقي جذوع النخل حتى لا يشعر به أحد، وفيه جواز التجسس على أهل الشر. واصل النبي إليه وهو نائم، وكان النبي أضمر في نفسه صورة الدخان، فأراد النبي أن يطلع على ابن صياد وهو نائم حتى يعلم شيئا عن حقيقته. فلما رأته أم ابن صياد صاحت، قالت: يا صافي، هذا محمد. فقام الولد سريعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا: ما إني خبأت لك خبيئا، فما هو؟ قال: الدخ، على لغة الجن في اختصار الكلام. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الأميين، يعني رسول للعرب. ثم قال للرسول: أتشهد أني رسول الله؟ قال: آمنت بالله ورسله. النبي قال: آمنت بالله ورسله. وهذا من الفقه في الجواب، هذا من الفقه في الجواب. أحيانا الشاهد أن الظن يجوز بأهل الشر، ظن السوء يجوز أن أظن بأهل الشر السوء، هم محل للظن. إذن نستطيع أن نقول الظن أقسام، وله فقه، وله فقه، قد يكون حلالا، قد يكون واجبا، قد يكون مكروها، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا. وأحيانا تأتي كلمة الظن بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابيا. قال: الذين يظنون أنهم ملاق الله، أي يوقنون بلقاء الله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. هنا قاعدة من قواعد الدين واستعملت في الفقه أحيانا وفي التفسير أحيانا. قال تعالى: إن بعض الظن إثم، فلماذا لم يقل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا بعض الظن، إن بعض الظن إثم، ولكن قال اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم؟ قال بعض أهل العلم: ذلك لأنني لا أستطيع أن أحدد الظن الذي هو إثم، فتركت الكثير حتى يدخل فيه البعض الذي هو القليل، احتياطا لديني، احتياطا لديني. فلذلك هذه القاعدة يسميها البعض قاعدة الاحتراز. قاعدة ماذا؟ الاحتراز. أنا احترزت وابتعدت عن كثير من الظن، وإن كان قليل فقط هو الذي بإذن، حتى أجعل بيني وبين المحرم مسافة. لعل الكلام متضح. تتنزل على أمور من مسائل الفقه كثيرة جدا تأتي في محلها إن شاء الله. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا محمول على الظن الذي لا يستند إلى قرائن، لا يستند إلى قرائن. قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. إذن قد يؤاخذ الشخص أحيانا بعمل القلب، بعمل القلب، لأن الظن محله في القلب. إذن قد يأثم الشخص وهو لم يعمل عملا بجوارحه، لكن أثم بسبب شيء مستقر في قلبه. وعلى هذا أو في هذا الباب أمور كثيرة، كالحسد، أين محله؟ القلب. الحسد كذلك، الظن السيء كذلك، حب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا، أين محل الحب هذا؟ وكذلك في المقابل قد تثاب على ظنك الحسن بالمؤمنين، تثاب على حبك الخير للمؤمنين، تثاب لنواياك الطيبة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن من أعمال القلوب أعمال يثاب عليها الشخص، وأعمال يعاقب عليها الشخص. من الاستدلالات لذلك: إن بعض الظن إثم. ورد حديث في هذا الصدد: إذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تبني على الظنون، ولكن محله الظنون التي لا تستند إلى قرائن، لا تستند إلى قرائن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي حقيقة الأمر أن مسألة الظن تحتاج إلى محاضرة كاملة مستوفاة لبيان الجائز منه والواجب والمحظور والمستحب والمكروه. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. نهينا عن التجسس في هذه الآية وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تجسسوا أيضا، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم السفر فلا يطرق أهله طروقا أو طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم، ولكن أمهلوا حتى تستعد المغيبة وتمتشط الشعثة. فنهينا عن التجسس، سواء تجسس بالأذن، وقال عليه الصلاة والسلام من استمع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك الرصاص المنصهر. أو التجسس بالبصر، نظر رجل في ثقب من باب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي ومع أهله ينظر إلى، يعني تخيل هذا الأمر يحدث، يعني الفجور وارد، الفجور وارد. إذا كان الفجور وصل برجل أن ينظر من ثقب الباب باب رسول الله ليطلع على رسول الله. وإذا كان الأمر وصل أيضا، الله يقول لنساء النبي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالذين في قلوبهم مرض موجودون الآن وقبل الآن وبعد الآن، وكذلك المتجسسون موجودون الآن وقبل الآن وبعد الآن. فحافظ على نفسك وعلى ديانتك وعلى أهل بيتك، ولتحافظ الأخوات على أنفسهن. فقد تظن أن الشخص ملتحي، على عهد الرسول كان صحابيا وملتحيا، ما علم أن أصحابين كان يحلق لحيته. فلا بد أن تنتبه أن تحافظ على نفسك. فالتجسس قد يكون بالأذن، قد يكون بالنظر، نظر رجل في ثقب من باب النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي فإذا به الرجل ينظر فأتى بمشاخص كي يطعنه، فقال لو أعلم أنك تنظرني لفقأت عينك. وقال أما إن أحدكم لو نظر في بيت شخص ففقأ عينه أو في بيت قوم ففقأ عينه لم يكن عليهم من جناح، لم يكن عليهم من جناح. فالتجسس هنا نهينا عنه. فلا تتصنت على هاتف، لا تتجسس على أهل بيتك. هنا سؤال يطرح، الآية مطلقة، هل يجوز من التجسس، هل تجوز من التجسس صور؟ لا شك، لا شك أن التجسس منه صور واجبة، ليست مستحبة وجائزة بل واجب أحيانا. فأهل الكفر يجب أن أتجسس عليهم إذا كانوا يكيدوا للإسلام لدفع الشر عن المسلمين. قال الرسول من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا يا رسول الله. حديث. وفي مرة أخرى في الليل البهيم: من يأتيني بخبر القوم؟ كل تردد وخاف من شدة البرد ومن القتل. فقال: قم يا حذيفة. أمره أمرا، والنبي ذهب يتفقد حال ابن صياد. فالتجسس ليس ممنوعا في الجملة، إنما منه الممنوع ومنه المطلوب. فإذا سمعت وقويت عندي الظنون وأيدتها القرائن أن فلانا يتاجر في المخدرات ويروجها، وكلما أخذنا شابا من أين اشتريت؟ تقول: فلان عندي قرائن قوية، فيلزمني لدفع الشر عن المسلمين أن أتجسس على هذا المروج للمخدرات كي أكف شره عن أهل الإسلام. لزاما أن أتحرى حتى أوقف شر هذا الشرير عن المفسدين، عن المسلمين عفوا. فيجوز التجسس إذن على أهل الشر، أهل الريب، أهل الفساد. ثم تأتي مسائل: هل يجوز للأب أن يتجسس على ولده إذا علم من الولد غواية، علمت من الولد غواية، وأراد أبوه أن يتجسس عليه لإصلاحه فلا بأس بذلك. أما إذا كان الولد ظاهره الصلاح، ظاهره الصلاح، فلا يتجسس عليه، لا يتجسس عليه. الأصل فيه السلامة، وعموم حديث النبي ينهاك لا يتخونهم، لا يلتمسوا عثراتهم. والإمام إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. فللتجسس أيضا فقه، للتجسس فقه. ممكن أتصنت على ابن من الأبناء، أنظر إذا كنت مرتابا في أمري فيما يفكر. أما إذا كان ظاهره السلامة فلا يجوز. فكما أن الظن له فقه، التجسس أيضا له فقه، ويأخذ المراتب الخمسة: التحريم، الكراهة، الإباحة، الاستحباب، الوجوب. بالطبع الجماعات التي تبني على ظواهر الآيات فقط ولا تربط بين الآيات وبعضها كجماعة التكفير، ما أدري كيف يجيبون على مثل هذه الإشكالات، فألزمهم أن يتفقهوا في دينهم. أعود قائلا: ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم الغيبة بقوله: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني افترض يا رسول الله أنا بتكلم في أخي بالحق، لم أكذب عليه، أصفه بوصفه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، رميته بالبهتان. فما أكثر الناس الذين يغتبون الناس هذه الأيام. أنك قد تتصور أنك إذا قلت ذكرته بما فيه فقد صدقت. نعم صدقت في النقل، لكنك اغتبت، ذكرته بما يكره. وردت العقوبات في شأن المغتابين، فصور هنا بتصوير، وتصوير كائن قائم كشخص وقع على جيفة أخيه الميت، أخوك ابن أمك وأبيك مات وأصبحت جثته نتنا، وأنت أقبلت عليها تأكل فيها أكلا ذريعا حتى ملأت بطنك من هذا النتن، فهكذا المغتاب وإن كنت لا تشعر. فنستغفر الله ونتوب إليه. فالمغتاب كشخص وقع على جيفة أخيه الميت وطفق يأكل منها، يأكل من بطنه ومن رقبته ومن وجهه حتى ملأ بطنه من هذه الجيفة. فهذا كلام مضمون كلام ربنا في كتابه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومن المناسب هنا يذكر العلماء عرضا بعض من يلتمسون النكات، لا أقصد نكتة مضحكة، لا، النكات التي هي المعاني اللطيفة. قل إن الذي ملأ بطنه من الطعام يحتاج إلى أن يتجشأ، يتجشأ يعني باللغة المصرية يتقرع، يخرج هواء من الفم. قالوا: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فهاجت ريح سيئة، ريح خبيثة، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه ريح الذين يغتابون المسلمين والمسلمات ويقعون في أعراضهم. قال بعض ملتمسي النكات: تجشؤوا فخرج من أفواههم النتن الذي ولد هذه الريح، عياذا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة عرج بي بأقوام لهم أظافر من نحاس يخمشون بها صدورهم ووجوههم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون المسلمين والمسلمات ويقعون في أعراضهم. فالغيبة بالاتفاق من الكبائر، بالاتفاق الغيبة من الكبائر. وحسان بن ثابت رضي الله عنه لما صدر منه في حق عائشة أمنا رضي الله عنها ما صدر، واتهمها مع الذين اتهموها، وأنزل الله براءتها، طفق يعتذر عما صدر منه، وقال في الثناء عليها: حصان رزان، يعني أنها محصنة عفيفة غاية العفة، رزينة عاقلة، ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. الشاهد من قوله: وتصبح غرثا، تصبح جائعة، تقوم من النوم جائعة، من لحوم الغوافل، بطنها فارغة. لماذا بطنها فارغة؟ لأنها ما أكلت لحما ميتا، ما أكلت لحما ميتا في ليلتها، بل باتت جائعة لكونها لم تخض في عرض أحد من المؤمنين. فهذا قوله: وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فترد عليه قائلة: لكنك يا حسان لست كذلك، إنك ملأت بطنك من لحمي فاتهمتني بما اتهمتني به بلا بينة ولا ثبت، أنت لست كذلك يا حسان. ولكنها سامحته وغفرت له. قد كلمها عروة تتردين عليه يا أم المؤمنين، قالت: يا ابن أختي، إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أم المؤمنين، ألم يقل الله: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ قالت: يا ابن أختي، وأي عذاب أشد من العمى؟ قد أصيب بالعمى، أصيب بالعمى. فالغيبة من الكبائر وعقوبتها شديدة شديدة شديدة. فكل يراجع نفسه، وكل يتحلل من المسلمين الذين اغتابهم والذين آذاهم بلسانه أو بالتعريض بهم. ولا يغتب بعضكم بعضا. بلا شك أيضا كما سبق أن الظن له فقه والتجسس له فقه، فالغيبة لها فقه. فامرأة ضربها زوجها وسبها وطعن فيها وافترى عليها، فذهبت تشكو للقاضي أو لأبيها، فسيقول لها أبوها ماذا صنع؟ ستضطر أن تحكي خصاله، ستضطر أن تذكر ما قاله لرفع المظلمة عن نفسها، لرفع المظلمة. فرفع الظلم يجوز فيه الاغتياب. جاءت تستفتي عالما أو تسأل قاضيا، تسأل القاضي أو تستفتي العالم، لابد أن تظهر المسألة. قالت هند لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح، فوصفته بأنه بخيل، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علم ما يكفيني وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فوصفته للفتوى بأنه رجل شحيح وهو يكره ذلك، لكن الحاجة دعت إلى ذلك. أيضا في هذا الصدد جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني، تعني أتزوج من منهما؟ ففي أولا دليل على جواز خطبة اثنين لامرأة لا دون أن تبدي الركون لواحد. يعني افترض في بنت من البنات تقدم لها زيد فرأته ورآها، قالت سأستخير ولم تبدي له ردا ولا أهلها، فتقدم عمرو من غد، هل يجوز أن تسمح له برؤيتها قبل أن تبدي الرأي؟ نعم يجوز، إن معاوية وأبا جهم خطباني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له. هذا بيان، ومحل البيان مطلوب. وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. قيل إما أنه ضراب للنساء، أو أنه وضع العصا على الكتف فيها الغلق والقفة رحالة من بلد إلى بلد لن ينفعك، أنت محتاج الاستقرار. إذن الرسول ذكرهما وهما يكره أن يذكرا بمثل ذلك، لكن لعلة النصح، لعلة النصح جاز مثل هذا. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني. قال: اذهب فذكره بالله. ذهب وذكره بالله، لم ينتهي. رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فذكره بالله. ذهب فلم ينتهي. اذهب وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك اتق الله ما انتهى الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ متاعك، خذ عفش البيت كله واجعله على قارعة الطريق، اجعله على قارعة الطريق. فأخذ الرجل متاع بيته وجعله على قارعة الطريق، كلما مر به ملأ سألوه: مالك؟ قال: حصل كذا وكذا. فيسبون من؟ الجار المؤذي. فخلاص سمعته في الناس أصبحت سمعة سيئة، فالشاهد أنه ذكر للناس ما حل به، هذا مستنصر. فرجع الرجل بعد أن أوشكت سمعته أن تتلوث، قال: أرجع متاعك إلى البيت، والله لن تجد مني مكروها بعد اليوم. ففي جواز مثل هذا الصنيع، يعني أحيانا تنصح شخص: يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله، كل هذا لا يرضعه، حين تضطر تسمع به في الناس، فالتسميع به في الناس قد يكون عقوبة، وهذه من العقوبات الشرعية، عقوبة التسميع بالشخص أحيانا تعتبر رادعا من الروادع الشرعية كما هو معلوم. أيضا شخص رأى منكرا: يا جماعة تعالوا، يا جماعة الموضوع، في واحد فارش بيبيع خمرة في الشارع له كم يوم، من هو؟ فلان الفلاني. هلموا تعالوا نزيل المنكر. فأنت ذكرته بما يكره، فمن طلب الإعانة في إزالة منكره لمذر، من طلب الإعانة في إزالة منكر. أحيانا أيضا كما سمعتم في حديث الرسول: ما أظن فلانا ولا فلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا. ذكر بما قد يكره، لكن لمظهر فسقا، واحد أظهر الفسق، واحد ماشي في الشارع مرتكب الفسق ولا يتورع، فذكره بما فيه ليس اغتيابا، إنما تحذيرا، إنما تحذيرا. هذه بعض الصور التي قد جوزها العلماء في هذا الباب كاستثناء من الاغتياب، لكن لا يلجأ إليها إلا عند الضرورات، الضرورات. ونرجع بعد انتهاء الضرورات إلى الأصل. لذلك في باب الحديث والمحدثين، في باب الحديث والمحدثين، ترى علماءنا، علماء الجرح والتعديل كيحيى بن معين والإمام أحمد والإمام البخاري والنسائي وغيرهم من العلماء، يقولون في رجل كذاب دجال من الدجاجلة وضاع، فيطعنون فيه: ضعيف، ضعيف جدا، يسرق الحديث. تراهم يقولون ذلك نصحا للأمة وتحذيرا من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلا أن الشيعة البعداء البغضاء ما فهموا ذلك. فقال قائلهم لما بين يحيى بن معين أمرهم: ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والرقيب شهيد، فإياك صدقا ففي الحكم غيبة، وإياك كذبا فالوعيد شديد. يعني يتوعد من؟ ابن معين. ابن معين ما صنع شيء، بين من يكذب على رسول الله حتى يحذره الناس. فالشيعي الجاهل يهجو، لأن أكثر علماء الشيعة متهمين بالكذب. فطفق يقول: ولابن معين في الرجال مقولة سيسأل عنها والرقيب شهيد، فإياك صدقا فهو في الحكم غيبة، وإياك كذبا فالوعيد شديد. تخيل ان ابن معين ترك هذا البيان، ألم يدخل الظلم في أحاديث رسول الله ما ليس منها؟ إذا كان هناك من يكذب على الله، يعني في هناك قوم يكذبون يفترون على الله الكذب، يقولون إن الله قال كذا عن عمد، وربنا ما قال، ربنا سبحانه ما قال ذلك، وهم يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فمن ثم إذا كذبوا على ربنا الأعلى سيكذبون على غير الله، فكذبوا أيضا على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الرسول: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا كان هناك أيها الإخوة من كذب على الله عن عمد ليس عن جهل، عرف أن الله لم يقل وقال إن الله قال، وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأليس من المتصور والممكن أن يكذب عليك شخص وأنت في بيتك؟ وارد جدا، وارد. فكن حذرا في التلقي. إذا كانت أم المؤمنة عائشة نائمة في بيتها لا تدري شيئا عن شيء، نائمة مريضة في البيت وهم يتكلمون في أرضها والكلام يتناقلهم مسلمون، واحد يأخذ عن واحد ويتهموها بماذا؟ بأقبح الاتهامات. تدري ماذا صنعت عائشة؟ ويقذف بالفحشة وهي نائمة في البيت لا تعلم أي شيء عن أي موضوع. فالاتهامات كثيرة جدا، فاحذروا منها في هذه الأزمنة، وحافظوا على عرض إخوانكم الآن، ومع وسائل التقنية الموجودة الآن قد يقولوك ما لم تقل بحال من الأحوال، يقولونك أشياء أنت لم تقلها ولا تعرف عنها شيئا. لقد أتاني شخص وقال منذ سنوات: أنا أريد أن أخرج شريطا في أذكار الصباح والمساء مرتلا بصوت المنشاوي رحمه الله. فسألته: هل المنشاوي رحمه الله قال أذكار الصباح والمساء بصوت مرتل؟ قال: لا. طب إذن كيف ستصنع؟ قال: سهل، في معمل الصوتيات عندنا يقص الأحرف ويركبها بجوار بعضها البعض، فتخرج أذكار الصباح والمساء مرتلة بصوت المنشاوي. وهو ما قالها أبدا. فإذا ليس من وسائل الإذان الآن الشريط قد يقص منه كلام، وقد لا، وقد يترك، وقد يزاد عليه، وقد ينقص، وقد تنشأ عنك خطبة أنت لم تقل حرفا واحدا منها. فالآن هذه الفئة الباغية التي صدرت في وسط طلبة العلم، الفئة الظالمة التي انتهكت أعراض العلماء وحرمات العلماء، تجلس هذه الفئة الباغية تأخذ كلمة من شريط، تحذف ما قبلها وما بعدها لكي تصل إلى مرادها من الطعن في العلماء ومن التنفير عنهم. فيجلس أحدهم من الذين أعمى الله بصائرهم يبحث عن أي زلة قدم، وإن عجز يأتي بجملة كمن يفعل ويأتي بويل للمصلين فقط، ويترك ما قبلها ويترك ما بعدها. قل فويل، قال تعالى: فويل للمصلين. يا أخي كمل الكلام يا أخي، حرام عليك. تفتري الكذب على الله. يقول لك يا أخي اسمع، فويل للمصلين، يا أخي كمل الكلام يا أخي. فيفعلون هذا مع المشايخ ومع الفضلاء تنفيرا للناس. وتجد من أسماه طالب علم من العميان، عميان البصيرة، جلس على النت التصيد، أي خطأ يصدر من الممكن وأنت تتكلم يزل لسانك بكلمة فتصححها بعد ذلك. قد يقول قائل إن الذين آمنوا، هذا ما يقول لهم جنات النعيم، يقول أي كلمة أخرى في النار أو زلت لسان فيأخذها ولا يذكر التصحيح الذي أتى ولا المقدمة التي سبقت. يقول اسمعوا كلام شيخ، قد رأينا بعض هؤلاء والله مصيرهم إلى عدم التوفيق، لظلمهم والافترائهم يعاقب بعد ذلك بصرفهم عن طريق الدعوة إلى الله، وما هي إلا أيام قليلة ويذهب أمرهم ويتلاشى والعاقبة للمتقين. فتفطنوا لمثل هذا أيها الإخوة، أشخاص جالسين بصورة يومية لتصيد كلمات المشايخ، تصيد زلات أهل العلم. يا أخي قد أكون مجتهدا اليوم، أخطأت وصوب رأيي غدا وأنت سمعت التصويب، فحرام عليك ألا تصوب ما صوبته، حرام عليك أن تنقل الخطأ ولا تنقل وجه الصواب. إذا كان الله قال في كتابه الكريم، ولنمعن النظر في الآية، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، تمنى يعني تلا، تمنى يعني تلا، ألقى الشيطان في أمنيته، أدخل الشيطان في تلاوته شيئا فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فقد يرد هذا، قد يرد مثل هذا كما هو معلوم. فالحذر، الحذر من أمثال هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم أئمة جرح وتعديل كابن معين، وأصبح الشاب الحدث اليوم استقام، وقع في مجموعة من هؤلاء الزبانية الأسم الظالمة، أول ما يعلموه الطعن في العلماء، الشيخ هذا ضال، هذا مضل، هذا أضر من اليهود والنصارى، ويأتون بمقاطع قطعوها ورتبوها شيئا بعد شيء كي يصرفوه عن الاستماع لأهل العلم ولأهل الفضل. فيذهب الشخص ويعين نفسه، وهو بالأمس كان في مع البنات الغانيات الكاسيات العاريات، ينصب نفسه حكما فيضلل العلماء ويضلل المشايخ ويطعن في الكبير ويطعن في الصغير، فيحرم بركة الهداية أسرعان ما ينتكس. والمتسبب له في ذلك الذي تسبب في أن تزل القدم بعد ثبوتها سيذوق السوء بما صد عن سبيل الله، وله عذاب عظيم. أرجع إلى ما كنت بصدده، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا، احذروا غضب الله أيضا، إن الله تواب. فتح باب التوبة للمغتابين، للمتجسسين، للظانين بإخوانهم ظن السوء كي يتوبوا. واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، اللهم آمين، وصلي اللهم على نبينا.